شاء الله. فعندك يا عارف هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ تكبيرات الزوائد هل يرفع معها اليدين المصلي؟ في خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على الرفع، ولم يثبت دليل يدل على الرفع، ومن جاء عن ابن عمر مرفوعا لم يثبت، وهكذا الموقوف أيضا لم يقف عليه علامة الألباني رحمه الله، وهكذا أيضا ما جاء عن عمر ضعيف فلم يثبت في الرفع شيء، ومن رفع لا ينكر عليه، ولكن هذا هو الأقرب أنه لا يرفع يديه لعدم ثبوت النص الصحيح في الرفع في العيدين. وإذا ترك التكبير هل يسجد للسهو؟ نعم، خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يسجد ومنهم من قال لا يسجد، وما في دليل على السجود ولا على عدمه. ومن أخذ بالأدلة العامة في السجود السهو في من ترك المستحب المواظب عليه لا ينكر عليه، الذي يظهر لا يسجد المستحب ويسجد لترك الواجب ولترك الركن بعد الإتيان به، أعني الأخير، أما الواجب فلا يأتي به إذا فات محله، إذا فات محله. طيب، مسألة أخيرة نختم بها الدرس، أعني نختم بها ما يتعلق بالتكبيرات الزوائد. قال ابن قدامة في المغني، مسألة، قال ابن قدامة في المغني: فإن نسي التكبير وشرع في القراءة، أي الإمام، فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه، لم يعد إليه. قاله ابن عقيل، قاله ابن عقيل وهو أحد قولي الشافعي في الجديد، وهو أحد قولي الشافعي أي في الجديد، لأنه سنة، فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح، لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. وهذا وهكذا أيضا فات محله مما عللوا به، قد شرع في القراءة ومحله قبل القراءة. قال القاضي: فيه وجه آخر أنه يعود إلى التكبير. قال القاضي: فيه وجه آخر أنه يعود إلى التكبير، أي أنه يرجع إلى التكبير ويستأنف القراءة بعد ذلك من جديد، إذا قرأ شرع في قراءة الفاتحة يعود إلى التكبير ثم يستأنف الفاتحة من جديد، وهو قول مالك وأبي ثور. وهو قول مالك وأبي ثور والقول الثاني للشافعي أي في القديم. ولكن يقولون فات محله، وهؤلاء يقولون في تعليلهم لأنه ذكره في محله، وهو القيام، يقولون محله القيام، لأنه ذكره في محله فيأتي به. لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة، كما قبل الشروع في القراءة، أي أنه كما يأتي به قبل الشروع في القراءة يأتي به أيضا كذلك إذا شرع في القراءة، يرجع ثم يستأنف القراءة كما قبل الشروع في القراءة. وهذا لأن محله القيام، وقد ذكره فيه، وقد ذكره فيه، فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة. فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة. نقاط: وإن ذكر التكبير بعد القراءة، وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا، لم يعد القراءة وجها واحدا، لأنها وقعت موقعها، لأنها وقعت موقعها. يقولون إن ذكر التكبير بعد القراءة قرأ الفاتحة وأتى بالقراءة بالسورة لم يعد للقراءة مرة ثانية، خلاص أتى بها. إذا أتى بالتكبير مثلا انتهى من القراءة وذكر بعد القراءة التكبير، يأتي بالتكبير عند بعضهم ولا يعيد القراءة مرة ثانية، وإنما عند الشروع يرجع القراءة ثم يعيد، أو قصي يرجع إلى التكبير ثم يعيد القراءة ويستأنف من جديد إذا شرع في الفاتحة ولم يتمها، أو لم يتم أيضا السورة التي بعدها، فيقولون يرجع للتكبير ويستأنف القراءة. أما إذا انتهى من القراءة فالقراءة وقعت في موقعها، انتهى منها في القيام وقعت في الموضع الذي يؤتى به فيها أو يؤتى بها فيه، فلا يرجع القراءة مرة ثانية إذا أتمها سوى الفاتحة والسورة التي بعدها، لا يرجع إليها. وهذا وجه واحد عندهم فقط وقول واحد ليس ثمتان. وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به، أي بالتكبير، لم يعد القراءة وجها واحدا، لم يعد القراءة وجها واحدا، لأنها وقعت موقعها. وإن لم يذكره حتى ركع سقط، هذا التقدم، وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا، سقط وجها واحدا، لأنه فات محله، لأنه فات المحل. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. فعندنا بعض المسائل التي أدمجت فيها وجه واحد فقط، وبعضها فيها وجهان وقولان، والمسألة التي صدرنا بها فيها قولان: نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه، أي للتكبير، قاله ابن عقيل عن أحمد، وهكذا أيضا هو قول الشافعي في الجديد لأنه سنة فلم يعد إليه. هذا الذي يظهر الله على مختاره النووي أنه لا يرجع إلى التكبير لأنه قد شرع في القراءة فلا يحتاج، كالذي ترك الاستفتاح وشرع في القراءة لا يحتاج أن يرجع إلى الاستفتاح لأنه مستحب على الصحيح. ما هو قول الألباني في الاستفتاح؟ تقدم معكم الألباني، ما هو قوله في الاستفتاح؟ أنه واجب، دعاء الاستفتاح واجب عنده رحمه الله، صحيح أنه مستحب، فإذا فات المستحب وقد شرعته في القراءة لا داعي للرجوع إليه، فلا ترجع إليه، وإنما الواجب إذا فات وبقي محله رجعت إليه، أما المستحب فلا يحتاج إلى الرجوع إليه، فات وشرعت في القراءة. والقول الثاني أنه يرجع ويستأنف القراءة من جديد التي شرع فيها، فإن كان في الفاتحة استأنف الفاتحة من جديد وأتى أولا بالتكبير ثم أتى بالقراءة، وهي مسألة خلافية كما ترى. ثم ذكر مسألة أخرى ضمنا أيضا، وهي مسألة إن ذكر التكبير بعد القراءة فإن أتى به فلا يعد القراءة، إن ذكر التكبير بعد القراءة إن أتى به فلا يعد القراءة، يمضي لأنها وقعت في موقعها وقد أتمها. ومسألة أخرى ذكرها وقد تقدمت: إن ذكره إن لم يذكره حتى ركع سقط التكبير قول واحد عند أهل العلم، سقط التكبير قولا واحدا عند العلماء، فلا يحتاج إلى أنه يرفع رأسه ويأتي بالتكبير، يرفع من الرفوع ويأتي بالتكبير، وإنما سقط محل التكبير فيسقط التكبير، فلا يرجع إليه باتفاق، لا يرجع إليه باتفاق، لكن هل يأتي بحال الركوع؟ نعم اختلفوا فيه. الحنفية يقولون يأتي بحال الركوع، والصحيح أنه لا يأتي بحال الركوع، وأما الرجوع إليه فلا يرجع إليه، قول واحد عند العلماء بس فقط قولا واحدا، لكن هل يأتي به وهو راكع؟ هذا الذي فيه خلاف. هذه آخر مسألة كان ينبغي أن تذكر فيما تقدم لكن نسيناها الحمد لله. هذا هو إن شاء الله بالنسبة لما يتعلق بالتكبير السبع الزوائد والخمس التي في الركعة الثانية، أخذنا مسائل كثيرة تتعلق به نحتاج إليها، كثير من المسائل نحتاج إليها مما ذكرناه، فنأخذ إن شاء الله حديثا آخر يتعلق ببابنا أو يتعلق بما أخذناه. إذا ذكر وانتهى من القراءة فإن أتى به، فإن أتى به وإنه ما هو لازم يأتي به، فإن أتى به لا يعيد القراءة، لا يعيد لأنه قد فرغ منها وانتهى منها، واضح؟ فإن أتى به ما يحتاج إلى إعادة، وإن تركه يركع وانتهى. لكن إذا أراد أن يأتي به فلا نقول له أعد القراءة مرة ثانية لأنه قد أتى بها وفي محلها، وقول واحد عند أهل العلم فقط الاتيان بالقراءة، هل يعيدها مرة ثانية أم لا؟ لا لا يعيدها. وأما بالنسبة للاتيان بقولان تقدم، لكن إذا جاء بي بعد الفراغ من القراءة هل يستأنف القراءة؟ قول واحد لا يستأنف. وأما المسألة الأولى إذا ذكره في أثناء القراءة فإنه يرجع إليه ويستأنف القراءة، إن شاء يرجع إليه على القول الثاني، يرجع إليه ويستأنف القراءة من جديد لأنه ذكر في أثناء القراءة، وهذا ذكر بعد الفراغ من القراءة والانتهاء، فلا يعيد القراءة مرة ثانية في الحالة التي ذكرناها ثانية. قال رحمه الله بسم الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. أخرجه مسلم باب ما يقرأ به في صلاة العيدين 891 برقم 891 من طريق ضمرة بن سعيد، من طريق ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله وهو العمري، عبد الله بن مسعود ما هو العمري، العمري أنزل من هذا ما أدرك عمر، لكنه مرسل سيكون العمري وهو مرسل، لكن له طريق أخرى لعلنا ننبه عليها. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد، عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ أو يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه الرواية مرسلة، وهذه الرواية مرسلة لأن عبيد الله لم يدرك عمر، لأن عبيد الله لم يدرك عمر، ولكن جاء في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا، ولكن جاء في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي واقد، فإذن مهو العمري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد قال سألني عمر، وعبيد الله سمع من أبي واقد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد قال سألني عمر ابن الخطاب عما يقرأ أو عما يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد الحديث. فالحديث صحيح متصل من الرواية الثانية، فالحديث صحيح متصل من الرواية الثانية، فإن عبيد الله أدرك أبا واقد بلا شك، فإن عبيد الله أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف، قاله النووي، قاله النووي في شرح مسلم تحت الرقم المتقدم. واستشكل سؤال عمر أبا واقد، واستشكل سؤال عمر، واستشكل سؤال عمر أبا واقد، والسؤال عمر من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وأبا واقد مفعول للمصدر سؤال. واستشكل سؤال عمر أبا واقد عن ذلك مع شهوده العيد، واستشكل سؤال عمر أبا واقد عن ذلك، سألني عمر، وعمر يشهد العيد، كيف يسأل عن أمر معلوم عنده؟ فهذا استشكال في سؤال عمر مع شهود العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه منه، مع شهوده العيد، مع شهوده العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه منه. والجواب عنه أن سؤال عمر له يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته، يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته، أو أراد إعلام الناس بذلك، أو أراد إعلام الناس بذلك، ولا بأس أن يسأل الشخص عن المعلوم لديه للإعلام كما سأل جبريل عن المعلوم لديه للإعلام، لإعلام الحاضرين السامعين يعلم السنة عن طريق السؤال وعن طرح السؤال، وهذا من أسانيب العلم طرح المسائل. يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته، أو أراد إعلام الناس بذلك، أو ليختبره، أو ليختبره هل حفظه أم لا، أو ليختبره هل حفظه أم لا، ليختبر أبا واقد هل حفظ هذا أو نسيه، أو نازعه غيره، أو نازعه غيره فأحب الاستشهاد، كما يستشهد كثير من الصحابة ببعضهم بعضا، ببعضهم البعض، فيكون بعضهم ينازعه فيحب أن يستشهد بغيره على هذا الأمر، كما نازع عمر أبا موسى في الاستئذان فذهب يستشهد بغيره من الصحابة، فقام أبو سعيد مع أصغر القوم، ذهب إلى عمر أن الاستئذان معلوم عندنا ولدينا ولا يذهب معه، قالوا إلا صغرنا، هذا شيء معروف عندنا، ولعل عمر نوزعه فأراد الاستشهاد، أو نازعه غيره فأحب الاستشهاد، أو نسيه، أو نسيه كما نسي الاستئذان كما تعلمون، ليس ببعيد، أو نسي بعض المسائل التي كان يذكرها، والنسيان طارئ على البشر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. لكن الأوجه المتقدمة والله أعلم أقرب. انظر شرح مسلم وهكذا عون المعبود الأول 96 و400، شرح مسلم تقدم الرقم 891، وعون المعبود الأول 96 و400. هذه أجوبة عن سؤال عمر فهو مشكل، وجوابه ما سمعت عن أهل العلم. مسألة: ما هي السور التي تقرأ في العيدين؟ مسألة: ما هي السور التي تقرأ في العيدين؟ حديث الباب هذا من طريق فليح بن سليمان. فليح تعلمون ضعفه، لكن انظروا لنا هل انتقد أحد من أهل العلم، وإلا هو في مسلم من الطريقين المذكورين. هل أحد من أهل العلم انتقد هذا الحديث الذي في الباب سورة قاف واقتربت؟ هو من طريق فليح في مسلم. ما هي السور التي تقرأ في العيدين؟ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 24219، مهما قرأ به جاز. قال شيخ الإسلام وقد سئل عن ما يقرأ في العيدين، قال مهما قرأ به جاز، كما تجوز كما تجوز في القراءة في نحوها من الصلوات، أو كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، أي نحو صلاة العيد من الصلوات، يقرأ بما يسر الله، فاقرأوا ما تيسر منه. لكن إذا قرأ بقاف واقتربت، ولكن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر، أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، انتهى. أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، انتهى. واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف واقتربت، واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف واقتربت لحديث الباب، واستحب أحمد القراءة فيهما بسبح، بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية لحديث النعمان بن بشير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذا من الأدلة التي تدل على أن الإمام ينبغي أن يخرج يصلي بالناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسجد أو إمام المسلمين إن كان يقيم للناس صلاتهم. فرسول الله كان يخرج يصلي الصلاتين العيد والجمعة، وأما غير الإمام فهي رخصة له، رخصة له. وهكذا الإمام، لكن الأفضل أنه يحضر لا على سبيل الوجوب كما قال بعض أهل العلم، الأفضل أنه يحضر. وقلنا الأفضل لما جاء عن ابن الزبير أنه ترك ولم يحضر، لم يخرج إلى العصر. قال ابن عباس سنة، لكن الأفضل هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في مسلم، أنه يقرأ في الصلاتين بالسور المذكورة، وهذا دليل أنه يخرج. وإنا مجمعون أيضا. وحديث سمرة بن جندب، وحديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث، رواه أحمد. وحديث ابن عباس عند ابن ماجه وبنحو حديث سمرون المتقدم بنحوهما. وفيه موسى بن عبيدة الربذي عبيد الربذي وهو ضعيف لكن يشهد لحديثه ما تقدم قال الشوكاني في النيل وأكثر أحاديث الباب تدل على القراءة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوسط مفصل من غير تقييد بسورتين معينتين وقال أبو حنيفة ليس فيه شيء مؤقت، هذا مما يدل على عدم خبرته بالسنة، بل فيهما شيء مؤقت في مسلم فيهما شيء مؤقت في غير مسلم، يدل على أنه شغل عن كثير من السنة رحمه الله وغفر الله له. قال أبو حنيفة، لكن القول هنا مالك كذلك يؤيده. قال أبو حنيفة ليس فيه شيء مؤقت، وهو قول مالك أيضا، كما في إكمال المعلم أو المعلم كما في إكمال المعلم قاضي عياض. والراجح في هذه المسألة هو أن يتحرى الشخص السنة فيقرأ بما ورد في خصوص العيدين مما ذكرنا، وإن قرأ بغيرها جاز، ولكن العمل بالسنة أولى. فعلى هذا يقرأ تارة بسبح الغاشية، تارة بقاف واقتربت إن لم يشق على الناس. فبعض البلاد ربما يكون فيه مشقة في التطويل، ولا سيما إذا خرجوا للجبانة فيشق عليهم التطويل في الصلاة، فيختصر بسبح والغاشية إذا كان فيه مشقة عليهم، وشمس وبلاد حارة ربما، كما ذكر نحو هذا في الجمعة الشيخ العثيمين رحمه الله. فينظر الشيء الذي فيه سهولة على الناس، سبح الغاشية اعتادها الناس ويرونها سهلة وليس فيها طول. قال فليح بن سليمان ليس بالقوي مدني، أحد العلماء الكبار عن نافع الزهري احتج به البخاري ومسلم الصحيحين. قال ابن معين أبو حاتم ليس بالقوي، روى عباس عن يحيى لا يحتج به. نعم، وهو كما قال لا يحتج به، حديثه في الشواهد، ومسلم يذكره غالبا في المتابعات لكن هذا ذكره استقلالا احتجاجا بحديثه. فهل انتقد هذا الحديث أم لا؟ ما فيها فليح الطريق الأولى، الطريق الثاني المتصلة فيها فليح، الطريق الأولى مرسلة، طريق فليح هي المتصلة، ممكن يتقوى هذا بهذا. نعم، وإلا فليح ضعيف يقول الأخ الطريق الأولى التي هي المرسلة ظاهرها الإرسال ليست من طريق فليح، والطريق الثاني التي هي متصلة من طريق فليح، وفليح لا يحتج به، لكن لعله بالطريقين يرى مسلم أنه ثابت وهو أصح شيء، أصح من حديث أبي هريرة كما أشار البخاري رحمه الله تعالى. يعني هذا يعتبر أصح ما في الباب حديث الذي أشرنا إليه، لكن الحديث الذي سيأتي هو الذي يعني تكلم عليه البخاري، كان رسول الله إذا كان يوم العيد خانه الطريق، سيأتي إن شاء الله. الحاصل هو ثابت مع ما ذكر من الشواهد التي تشهد له فهو ثابت. فعندنا حديث الباب حديث أبي واقد في اقتربت وقاف، وعندنا أحاديث أخرى في سبح وهي أكثر من حديث، التي في سبح أكثر من حديث والغاشية، لكن هذا يا أخوان انظروا لنا هل جاء ما يشهد له، لأن أنا ما أعرف، لكن هل جاء ما يشهد له حديث اقتربت والغاشية من غير طريق فليح غير المرسل، هل له طرق أخرى من غير طريق فليح وغير المرسل المذكور أنه كان يقرأ بقاف واقتربت، إن شاء الله ينظر هذا. ومن استمر على سبح الغاشية هذه سنة وحديثها أصح، بس حديثها من حيث الطرق فهو أكثر، وحديث مسلم كما سمعت الطريق مرسلة والطريق المتصلة عن فليح، وذاك الحديث في مسلم وهو ثابت ما نعلم أنه طعن فيه أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وهكذا عند اجتماع العيدين والجمعة يقرأ بهما الصلاتين، ما نعلم من طعن فيه، لذلك قال الشوكاني أكثر ما ورد هو في سبح الغاشية أحاديثها أكثر. قال سلم عليك وعلى جميع طلاب الأخ السلمي تعزي السلمي أو كذا خالد السلمي، سلم عليك الأخ خالد السلمي التعزي عليك وعلى السلام. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، جاء الوقت.